الغضب أيها المؤمنون نزغة من نزغات الشيطان، قد يؤدي بصاحبه إلى المهالك، قد تهدم بيوت وتسفك دماء وتنتهك أعراض وتقوم ثارات على مفردة أو لفظة قالها العبد أو سمعها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في وصاياه: لا تغضب، وما زال يكررها عليه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وقال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والرجل في بيته لا تخلو امرأته مهما بلغت من الكمال من نقص فيها، كما أن النقص كائن لا محالة في الرجل، فقد يقع من الزوجة في معاملتها لزوجها ما لا يقبله ما لا يرضاه، إما بلطيف قول أو بنسيان أمر كلفها به أو مما يقارب ذلك مما لا تخلو منه حياة الناس. فلا ينبغي، والحال كذلك، أن يجعل الإنسان الغضب مطية إلى أن يهدم بيته ويؤذي زوجته ويفرق أولاده، وإنما عليه ما أمكن أن يتمالك نفسه، فإن كان في الدار خرج منها، وإن كان قائما جلس، وإن كان قاعدا اضطجع، وأكمل من ذلك كله أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن الإنسان ينبغي عليه ألا يلتفت إلى من حوله ممن يراهم من الناس، إذا غلب على ظنه أنه قد هوذي، فإنه إذا تأمل أعينهم ونظراتهم إليه ربما احتد على خصمه، وربما أراد أن ينتقم لنفسه وأن يظهر عزته ومنعته، فيكون منه بعد ذلك ما يندم عليه ندما كثيرا، فيتفرق أولئك الناظرون وينصرف عنه أولئك المؤيدون، ويبقى هو رهين عمله وحبيس خطيئته وسيئته. عافانا الله وإياكم من الغضب في كل الأحوال. وعلى الناس أن يلينوا القول في مخاطبة بعضهم لبعض، فبعض الأحوال بعض الأمور بعض المواقف لا تحتمل كل هذا الكلم ولا يسعها كل هذا القول، وإنما الإنسان بلين قوله وبشاشة وجهه وسلامة صدره وحسن طويته يصل إلى مراده.